بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الإخوة، وقفنا عند كلام المؤلف في باب النسخ. باب النسخ من الأبواب الواسعة جدا. العجيب جدا أن كثيرا مما يذكر في أبواب الأصول، أنا أرى أنه كان الأولى به والأفضل أن يذكر في أبواب مسائل القرآن عموما، يعني أصول القرآن، أصول التفسير وما شابه هذا، فقد توسعوا فيه توسعا كبيرا في الحقيقة. يقول رحمه الله: النسخ في اللغة الرفع والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل، يعني نسخت إلى بدل، نسخ إلى بدل ولا غير بدل معروف، ونسخت الريح الأثر. قال: وقد يطلق، إلى هنا يتكلم في اللغة، وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل، كقولهم: نسخت الكتابة، يعني نقلت الكتاب. فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير. النسخ في الشرع رفع والإزالة، رفع حكم بحكم آخر، رفع حكم خطاب بخطاب آخر متأخر عنه، هذا هو النسخ. حده رفع الحكم الثابت، الله عز وجل أثبت حكما، وهو مثلا على سبيل المثال أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتوجه في الصلاة إلى بيت المقدس، ثم نسخ هذا الحكم بخطاب آخر: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يبقى ده خطاب متقدم، جاء خطاب متأخر. ومعنى خطاب أنه لا بد أن يكون النسخ من وحي، بالوحي، من وحي بالوحي، يعني نص نسخ نصا، فلا يكون بالإجماع ولا ببقية الأدلة، من باب أولى. قال: وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. ومعنى الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا، على مثال ذلك رفع حكم الإجارة بالفسخ وهكذا، فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها إذا فسخت، يعني قبل المدة. وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل من براءة الذمة وليست بنسخ، هذه ليست بنسخ، هذه تخرج من باب النسخ. يقول: براءة الذمة الأصل فيها أنها كذا، الأصل فيها أنها ثابتة أو شيء حلال، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أصل في الأشياء الحل. طب جاء خطاب الشارع وقال هذا حرام، فهل هذا يعد نسخا؟ لا، هذا ابتداء حكم ليس نسخا. النسخ معناه نص يثبت حكما متقدم، وجاء نص آخر يثبت حكما مخالفا لهذا الحكم متأخر، فينسخ هذا الحكم الحكم السابق، انتهى الأمر. قال: وقولنا مع تراخيه عنه لأنه لو كان متصلا به كان بيانا وإتماما لمعنى الكلام وتقديرا له بمدة وشرط لاتصال النزول يعني. وقال قوم: النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثاء، هنا تخصيص وليس نسخا، هذا نقول عنه تخصيص، هذا تعريف التخصيص. وهذا يجب أن يكون قوله: ثم أتم الصيام لليل نسخا، ليس فيه معنى الرفع، فإن قوله: إذا لم يتناول إلا النهار فهو متباعد عن الليل بنفسه، فما معنى نسخه؟ إنما يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول. طيب، هذا كله من باب التخصيص. على أن نسخ العبادة قبل وقتها والتمكن من امتثالها جائز، وهذا طبعا كما حصل في الصلاة ليس في بيان انقطاعها، بمعنى الله عز وجل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في رحلة المعراج، ثم نسخت إلى 5 صلوات كما هو معلوم. قال: وحد المعتزل، يعني عرف المعتزل النسخ بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص، طبعا هو هنا خلى، هذا تعرف خلى من الرفع وزاد شيئا مثل الحكم كما سيأتي، أنه الخطاب الدال على مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، ولا صح، لأن حقيقة النسخ الرفع الإزالة، وهذا خلل بالحد، هذا إخلال بالحد. فإن قيل تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه: أحدها أنه لا يخلو إما أن يكون رفعا لثابت أو لما لا ثبات له، فالثابت لا يمكن رفعه، وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه. الثاني أن خطاب الله تعالى قديم، خطاب الله قديم فلا يمكن رفعه. الثالث أن الله سبحانه وتعالى إنما أثبته لحسنه، فالنهي يؤدي لأن ينقلب الحسن قبيحا. الرابع أن ما أمر به إن أراد وجوده كيف ينهى عنه حتى يصير غير مراد. الخامس، طبعا هذه كلها من أدلتهم على أن النسخ هذا بهذه الصورة غير جائز، أنه يدل على البداء، فإنه يدل على أنه بدا له مما كان حكم به وندم عليه، وهذا محال في حق الله تعالى. طبعا نرد على هذه الأوجه: الأول فاسد، وقولهم أنه لا يخلو من يكون رفعا لثابت أو لما لا ثبت له، فالثابت لا يمكن رفعه، وما لا ثبت له لا حاجة إلى رفع. فاسد، فإن نقول بل هو رفع لحكم ثابت لولا هذا الرفع بذاك النص لا لبقي ثابتا كالكسر من المكسور والفسخ في العقود. لو قال قائل إن الكسر إما أن يرد على معدوم أو موجود، فالمعدوم لا حاجة أصلا إلى إعداب، والموجود لا ينكسر، لكان غير صحيح، لأن معناه أن له من استحكام البنية ما يبقى لولا الكسر، وندرك تفرقة بين كسره وبين انكساره بنفسه لتناهي الخلل فيه، كما ندرك تفرقة بين فسخ الإجارة وبين زوال حكمها لانقضاء مدتها، هذا شيء وهذا شيء. وهذا فارق، وبهذا فارق التخصيص والنسخ، فإن التخصيص يدل على أنه أريد باللفظ البعض ليس الكل، وأما الثاني فإنما يراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف كما يزول تعلقه به لطريان، يعني طريان هنا بمعنى طرق، يعني العجز والجنون، ويعود بعود القدرة والعقل، والخطاب في نفسه لا يتغير. أما الثالث فينبني على التحسين والتقبيح في العقل، وهو باطل، وقد قيل إن الشيء يكون حسنا في حالة وقبيحا في أخرى، لكن لا يصح هذا العذر الرد يعني لجواز النسخ قبل دخول الوقت، فيكون قد نهى عما أمر به في وقت واحد. الرابع من أدلتهم ومما ذكروه، وهو قولهم أن ما أمر به إن أراد وجوده كيف ينهى عنه حتى يصير غير مراد، هكذا يقولون، ينبني على أن الأمر مشروط بالإرادة، وهذا غير صحيح. الأمر الخامس وهو قولهم أنه يدل على البداء، الله عز وجل لم يكن عارفا فعرف وبدا له شيء آخر، ينبني على أن الأمر ينبني، هذا أصلا فاسد، فإنهم إن أرادوا أن الله تعالى أباح ما حرم ونهى عما أمر به فهو جائز، يمحو الله ما يشاء ويثبت ولا تناقض، كما أباح الأكل ليلا وحرمه نهار، وإن أرادوا أنه انكشف له ما لم يكن عالما به فلا يلزم من النسخ، فإن الله تعالى يعلم أنه يأمرهم بأمر مطلق ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم، ثم ينسخ هذا ويحوله إلى أمر آخر. فإن قيل فهم مأمورون به في علم الله تعالى إلى وقت النسخ أو أبدا، إن قلتم إلى وقت النسخ فهو بيان مدة العباد، وإن قلتم أبدا فقد تغير علمه ومعلوم، قلنا بل هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع للحكم المطلق الذي لولاه لدام الحكم كما يعلم الله البيع المطلق مفيدا لحكمه إلى أن ينقطع بالفسخ، ولا يعلمه في نفسه قاصرا ويعلم أن الفسخ سيكون فينقطع الحكم به لا لقصوره في نفسه. فإن قيل فما الفرق بين النسخ والتخصيص، قل نسخ والتخصيص مشتركان، من حيث إيه؟ من حيث إن كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ، بعضه فقط ليس كله، ومفترقان حيث أن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد بالنص، النص عام لكن نخص منه شيئا، لكن النسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه كقوله صم أبدا، يجوز نسخ ما أريد باللفظ في بعض الأزمنة. وكذلك افترق في وجوه ستة، أحدها من الفرق بين النسخ والتخصيص، أحدها أن النسخ يشترط ترخيص، في نص متقدم ونص متأخر، المتأخر هذا ينسخ الحكم الموجود في المتقدم، والتخصيص يجوز اقترانه اقترن معه. والثاني أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد بخلاف التخصيص، يدخل في الأمر بعدة مأمورات. الثالث أن النسخ لا يكون إلا بخطاب، والتخصيص يجوز بأدلة أخرى غير خطاب الوحي كالعقل والقرائن عموما. والرابع أن النسخ لا يدخل في الأخبار، يعني تقول الله واحد هذا خبر، لا يجد أن يقول فجاءت تأتي آية أخرى فتقول الله ليس بواحد مثلا، هذه أخبار، أما سل اعتقادات والأخبار والكليات والأخلاق العامة هذه لا يكون فيها نسخ، لا يدخل في الأخبار، والتخصيص بخلافه يدخل في الأخبار. والخامس أن النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، والتخصيص لا ينتفي معه ذلك، قد تبقى دلالة اللفظ على ما تحته. السادس أن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله، يعني لا ينسخ المقطوع إلا بمقطوع، والتخصيص فيه جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة، هو سيبين هذا، سيأتي على بعض الناس الذين ينكرون النسخ، قال وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد. النسخ جائز عقلا وقام الدليل الشرعي عليه، أما العقل فلا يمتنع أن يكون شيء، بعض الأشياء يكلف الله عز وجل بها عباده في زمان فتكون مصلحة لهم ثم تنقلب إلى مفسدة فيمنعهم منها سبحانه وتعالى، ولا يبعد فأن يعلم الله تعالى مصلحة عباده فأن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له فيثابوا ويمتنعوا بسبب العزم عليه من معاص وشهوات ثم يخففوا عنهم تبارك وتعالى. فأما دليله شرعا فقال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله، وإذا بدلنا آية مكان آية، وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله، على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله، هذا معلوم. وقد كان يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين، وآدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه، الولد في البطن الأولى للبنت في البطن الثانية والعكس، ليس من نفس البطن، وهذا طبعا محرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء عليهم السلام. قال فصل: يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها كالدليل الذي ذكره الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا اللفظ ورد في بعض الآيات. قال يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها، ويجوز نسخ الحكم دون التلاوة، فالعدة مثلا كانت أن تمكث في البيت كذا فترة طويلة ثم بعد ذلك نسخت الأربعة أشهر وعشر وهكذا. ويجوز النسخ، نسخ التلاوة ونسخ الحكم، يجوز نسخ التلاوة ونسخ الحكم. قال وأحال قوم نسخ اللفظ يعني التلاوة، أحالوه يعني قالوا أنه مستحيل لا يجوز، فإن اللفظ إنما نزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع. طبعا هؤلاء من المعتزلة، هؤلاء ناس من المعتزلة. قال ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة لأنها دليل عليه فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل، وهم كذلك من المعتزلة. قلنا هو متصور عقلا وواقعا يعني عادي، أما التصور العقلي يعني فإن التلاوة وكتابتها في المصحف وانعقاد الصلاة بها من أحكامها، وكل حكم فهو قابل للنسخ وتعلقها بالمكلف في الإيجاب وغيره حكم أيضا فيقبل النسخ. وأما الدليل على وقوعه فقد نسخ حكم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وبقية تلاوته، وكذلك الوصية للوالدين والأقربين. وقد تظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجم لكن حكمها باق كما هو معلوم. وقولهم كيف ترفع التلاوة، قلنا لو امتنع أن يكون المقصود الحكم دون التلاوة لكن أنزل بلفظ معين. وقولهم كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل، قلنا إنما يكون دليلا عند انفكاكه عما يرفع حكمه، والناسخ مذل حكمه فلا يبقى دليلا أصلا والله أعلم. ممن ينكر نسخ التلاوة مع بقاء الحكم طبعا الشيخ سيد قطب عليه رحمة الله وبعض العلمانيين، وكلام خطأ كما بينا. أما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة فمعظم العلماء لا ينكره. طيب قال ويجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، هذا أمر عرفناه، نحو أن تقول في رمضان حج في هذه السنة وتقول قبل يوم عرفة لا تحج، هذا معروف. وأنكرت المعتزلة ذلك لأنه يفضي لأن يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأمورا منهيا حسنا قبيحا مصلحة مفسدة، هذا كلام فاسد، وقد يكون مصلحة في وقت ومفسدة في وقت آخر، يعني الأمر ليس حديا، الأمر ليس حديا، ولأن الأمر والنهي كلام الله وهو عندكم يعني أهل السنة قضي، فكيف يأمر بالشيء وينهى عنه في وقت واحد. طبعا جرى ابن قدامة على أصول الأشاعرة في هذه المسألة في الرد على المعتزلة، وقد ذكرنا وجه جوازه عقلا. قال ودليله شرعا قصة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه نسخ ذبح الولد عنه قبل فعله بقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، وقد اعتاص هذا على القدرية يعني اعتاص يعني صعب عليهم يعني شق عليهم حتى تعسفوا في تأويله وفديناه بذبح، لما وقالوا أن لا يمكن أن ينسخ الحكم قبل التمكن، الله عز وجل أمره بذبح ولده ثم نسخ ذلك، قال وفديناه بذبح عظيم، وقد اعتصى على هذا على القدرية حتى تعسفوا في تأويله من ستة أوجه، قالوا لا هذا ليس نسخ. طيب ما هذا الاعتساف وهذا القول بغير علم؟ قالوا يصعب هذا ومستحيل بدليل أنه كان مناما لا أصل له، ده منام. الثاني أنه لم يؤمر بالذبح وإنما كلف العزم على الفعل، امتحان سر، ما هو العزم على الفعل بمعنى الفعل. الثالث أنه لم ينسخ لكن قلب الله عنقه نحاسا فانقطع التكليف عنه لتعذره لا للنسخ، هذا كلها طبعا يعني تعسفات لا تصح. أن المأمور به للضجاع ومقدمات الذبح. الخامس أنه ذبح امتثالا فالتأم الجرح واندمع، حصل ذبح حقيقي بدليل قوله قد صدقت الرؤية. السادس أنه إنما أخبر أنه يؤمر به في المستقبل، يبقى هم أرادوا أن يلووا نصوص الأعناق أعناق النصوص وكلام العلماء لأجل أن يوافقوا قاعدة قعدوها، هذه مصيبة الفرق الضالة والمخالفة لأهل السنة والجماعة. قال فإن لفظه لفظ الاستقبال لا لفظ الماضي. طبعا الجواب من وجهين، أحدهما يعم جميع ما ذكروه، والثاني أن نفرد كل وجه مما ذكروه في جواب. أما الأول فلو صح شيء من ذلك لم يحتج إلى فداء ولم يكن بلاء مبينا في حق، طالما لم يحصل نسخ لم يكن أين البلاء، وهو يعلم أنه لن ينسخ وأنه ذبحه فعلا. الجواب الثاني أما قولهم كان مناما لا أصل له، منامات الأنبياء حق وحي، ولو كان مناما لا أصل له لم يجوز قصد الذبح، إذا كان حلم من أحلام الشيطان يبقى كيف يذبح، كيف يقدم على الذبح هو حلم، وكيف يحصل التل للجبين. قال ويدل على فساده قول ولده عليه السلام افعل ما تؤمر، ولو لم يؤمر كان ذلك كذبا. الثاني فيسد لوجهين، أحدهما أنه سماه ذبحا بقوله إني أرى في المنام أني أذبحك، والعزم لا يسمى ذبحا، والآخر أن العزم لا يجب ما لم يعتقد وجوب المعزوم عليه، ولو لم يكن المعزوم عليه واجبا كان إبراهيم عليه السلام أحق بمعرفة من القدري. والثالث لا صح عندهم، أي على أصول المعتزلة يعني، لأنه إذا علم الله أنه يقلب عنقه حديدا يكون آمرا بما يعلم امتناعه، هذا تناقض، تعالى الله عن ذلك. الرابع فاسد لكونه لا يسمى ذبحا. الخامس فاسد إذ لو صح لكان من آياته الظاهرة فلا يترك نقله ولم ينقل، إنما هو من اختراع القدري أنه تحول نحاسا وغير ذلك، أو حصل ذبح حقيقي ثم التأم الجرح. ومعنى قوله قد صدقت الرؤيا أي عملت عمل مصدق، والتصديق غير التحقيق. وقولهم إنه أخبر أنه سيؤمر به في المستقبل فاسد، إذ لو أراد ذلك لوجد الأمر به في المستقبل كي لا يكون خلفا في الكلام، هذا كذب في الكلام. وأنما عبر بالمستقبل، وإنما عبر بالمستقبل عن الماضي كما قال إني أرى سبع بقرات سمان، إني أراني أعصر خمرا، أي قد رأيته. وقال الشاعر وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب، وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. قولهم إنه يفضي إلى أن يكون الشيء مأمورا منهيا، فلا يمتنع أن يكون مأمورا من وجهه منهيا من وجهه، هذا انفكاك الجهة، كما يؤمر بالصلاة مع الطهارة وينهى عنها مع الحدث. كذا ها هنا يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطا في الأمر، فيقال افعل ما أمرناك به إن لم يزل حكم أمرنا عنك بالنهي، يعني افعل إلا أن أقول لك كف لا أو لا تفعل. فإن قيل فإذا علم الله سبحانه أنه سينهى عنه، فما معنى أمره بالشرط الذي يعلم انتفاءه قطعا؟ قلنا يصح إذا كان عاقبة الأمر ملتبسة على المأمور لامتحانه بالعزم، يعزم فيؤجر ثم يخفف عنه، واشتغاله بالاستعداد المنع له من أنواع اللهو والفساد، وربما يكون فيه لطيفة واستصلاح لخلقه تبارك وتعالى. ولهذا جوزوا الوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة الأمور، فقالوا يجوز أن يعد الله سبحانه على الطاعة ثوابا بشرط عدم ما يحبطها، وعلى المعصية عقابا بشرط عدم ما يكفرها من التوبة، والله سبحانه عالم بعاقبة أمره. جواب ثاني أنه يجوز أن يكون الشيء مأمورا منهيا في الحالين، إذ ليس المأمور حسنا في عينه لوصف هو عليه قبل الأمر به، ولا المأمور مرادا ليتناقض ذلك. وقولهم إن الكلام قديم فيكون أمرا بالشيء ونهيا عنه في حال واحد، هل السنة يقولون قديم النوع حادث الأحد؟ طبعا. قلنا يتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين، لذلك اشترطنا التراخي في النسخ، ولو سمعهما في وقت واحد لم يجوز. فأما جبريل فيجوز أن يسمعهما في وقت واحد ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين، لكونه غير داخل تحت التكليف، تحت تكليف البشر، فيأمرهم بمسلمة الكفار مطلقا وباستقبال بيت المقدس، ثم ينهاهم عنه بعد ذلك. قال والزيادة على النص ليست بنسخ، والزيادة هذا أمر مهم، والزيادة على النص ليست بنسخ، وهي على ثلاث مراتب. والزيادة على النص ليست بنسخ، يبقى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم، ده حاجة وده حاجة، صوم صل، ليس معنى قوله صوم بعد صلي أنه نسخ الصلاة، لا. فلا نعلم في خلافة، لأن النسخ رفع الحكم وتبديله، ولم يتغير حكم المزيد عليه، بل بقي وجوبه، هذا واجب وهذا واجب وإجزاؤه. الرتبة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا ما على وجه لا يكون شرطا فيه، كزيادة التغريب على الجلد في الحج، وعشرين صوتا على الثمانين في حد القذف. ذهب إلى أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه نسخ، لأن الجلد كان هو الحد كاملا، ويجوز الاقتصار عليه ويتعلق به التفسيق ورد الشهادة، وقد ارتفعت هذه الأحكام بزيادة. ولنا أن النسخ هو يرد هنا على الأحناف، هو رفع حكم الخطاب، وحكم الخطاب بالحد وجوبه وإجزاؤه عن نفسه وهو باق، وإنما انضم إليه الأمر بشيء آخر وجب الإتيان به، فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة. فأما صفة الكمال فليس هو حكما مقصودا شرعيا، بل المقصود الوجوب والإجزاء وهما باقيان. ولهذا لو أوجب الشرع الصلاة فقط كانت كل ما أوجب الله وكماله، فإذا أوجب الصوم خرجت الصلاة عن كونها كل الواجب، وليس بنسخ، هذا اتفاق. وأما الاقتصار عليه فليس هو مستفادا من منطوق اللفظ، لأن وجوب الحد لا ينفي وجوب غيره، وإنما يستفاد من المفهوم، ولا يقولون أصلا بالمفهوم. ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم، رفع المفهوم كتخصيص العموم، فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ فيجوز بخبر الواحد، ثم إنما يستقيم هذا أن لو ثبت حكم المفهوم واستقر ثم ورد التغريب بعده ولا سبيل إلى معرفته، بل لعله ورد بيانا لإسقاط المفهوم متصلا به أو قريبا منه. وأما التفصيق ورد الشهادة فإنما يتعلق بالقذف لا بالحد، ثم لو سلم تعلقه بالحد فهو تابع غير مقصود، فصار كحل النكاح بعد العدة، ثم تصرف الشرع في العدة بردها من حول سنة كاملة إلى 4 أشهر و10، وليس تصرفا في حل النكاح بل في نفس العدة نفسها. فإن قيل قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يقتضي أن لا يحكم بأقل منهما، والحكم بشاهد ويمين نسخ له. قلنا هذا إنما استفيد من مفهوم اللفظ وأجبنا عنه. الرتبة الثالثة أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، تعلق الشرط بالمشروط حيث يكون وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحدا، كزيادة النية في الطهارة والطهارة في الطواف وركعة في الصلاة. فذهب بعض الشافعية لأن الزيادة هنا نسخ، إذ كان حكم المزيد عليه الإجزاء والصحة وقد ارتفع، وليس بصحيح لأن النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه، والخطاب اقتضى الوجوب والإجزاء، والوجوب باق بحاله، وإنما ارتفع الإجزاء وهو بعض ما اقتضى اللفظ، فهو كرفع المفهوم وتخصيص العموم. ثم إنما يستقيم أن لو ثبت الإجزاء واستقر ثم وردت الزيادة بعده ولم يثبت، بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن لللفظ أو بخبر يحتمل أن يكون متصلا بيانا للشرط، فلا معنى لدعوى استقراره بالتحكم. ثم لا صح هذا من أصحاب الشافعي، فإنهم اشترطوا النية للطهارة والطهارة للطواف بالسنة، وأصلهما ثابت بالكتاب. فإن قيل الطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية، وإنما هي نوع آخر، فاشتراط النية يوجب رفع الأولى بالكلية. قلنا هذا باطل، فإنها لو كانت غيرها لوجب ألا تصح الطهارة المنوية عند من لا يوجب النية. لماذا؟ لكونها غير مأمور بها. طيب، بالنسبة لنسخ جزء العبادة المتصل بها، بالنسبة لنسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها، هذا ليس بنسخ لجملتها. قال المخالفون في الرتبة الثالثة من الزيادة هو نسخ، لأن الركعات الأربع غير الركعتين وزيادة بدليل، ما لو أتى بصلاة الصبح أربعا فإنها لا تصح، ولأن الركعتين كانت لا تجزئ فصارت مجزئة، وهذا تغيير وتبديل، وليس بصحيح لأن الرفع والإزالة يتناول الجزء والشرط خاص، وما سوى ذلك باق بحاله فهو كالصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك إلى الكعبة، فلم يكن نسخا للصلاة نفسها وإنما نسخ للجهة. وقولهم هي غيرها قد سبق جواب، وإنما لا تصح الصبح إذا صلىها أربعا لإخلاله بالسلام والتشهد في موضعه. وقولهم كانت غير مجزئة معناه أن وجودها كعدمه، هذا حكم عقلي ليس من الشرع، والنسخ رفع لما ثبت بالشرع، رفع ما ثبت بالشرع. وكذلك وجوب العبادة مزيل لحكم العقل في براءة الذمة وليس بنسخ، في براءة الذمة وليس بنسخ. فصل، قال يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل، طبعا قول الجماهير تكون هناك عبادة معينة والله عز وجل ينسخ كل خلص، يعني لا أجيب عليه. وقال آخرون لا يجوز، لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسى نأتي بخير منها، في بدل أو أفضل بخير منها أو مثله. ولنا أنه من ناحية العقل لا يمتنع، تصور عقلا وقد قام دليله شرعا، أما العقل فإن حقيقة النسخ الرفع والإزالة، ويمكن الرفع من غير بدل، يبقى في بدل أو غير بدل، ولو امتنع أن يعلم الله تعالى المصلحة في رفع الحكم وردهم إلى ما كان من الحكم الأصل. وأما الشرع فإن الله سبحانه نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي، النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدفة التي دفت، فادخروا وأطعموا وكلوا، ده كان حكم عام وخلاص، فجاء النسخ ونسخها إلى غير بدل. وأما الآية فقد وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر، هذا تحكم على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني لكونها لو وجدت فيه كانت مفسدة. النسخ قد يكون إلى ما هو أثقل وإلى ما هو مساوي وإلى ما هو أخف، يعني النسخ لا يشترط أن يكون إلى الأخف. طبعا بعض أهل الظاهر جواز، قال أنكر بعض أهل الظاهر جواز النسخ بالأثقل، فقول تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الآن خفف الله عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم، ولأن الله تعالى رؤوف فلا يليق به التثقيل والتجديد، ولنا أنه لا يمتنع لذاته، ولو يمتنع أن تكون المصلحة في التدريج، التدريج من الأخف للأثقل أو من الأثقل للأخف أو من شيء إلى شيء موازي له. قال وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام بتعيين الصيام، وهذا أثقل، عايز تصوم صوم أو تفدي في بداية الإسلام، ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف إلى وجوب الإتيان بها كان في البداية، وحرم الخمر ونكاح المتعة، هذا كان تسهيل ثم شدد، والحمر الأهلية وأمر الصحابة بترك القتال والأعراض عنه، ثم نسخ بإيه؟ جاب الجهات، يبقى من الأخف إلى الأثقل. والآيات التي تحتج بها وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف وليس في منع من إرادة التثقيل، يبقى قد يكون النسخ إلى ما هو أخف، قد يكون إلى ما هو أثقل. وقولهم إن الله رؤوف فلا يمنع من التكليف بالأثقل كما ورد في التكليف ابتداء، وتسليط المرض والفقر وأنواع العذاب هذه لمصالح ولحكم يعلمها الله تبارك وتعالى لا تكون عبثا. قال إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغه؟ يعني واحد لم يبلغه أن القبلة حولت إلى البيت الحرام، كان بيصلي البيت المقدس وظل يصلي إلى بيت المقدس لأنه لم يبلغه الناس، هل يأثم؟ لا، الجماعة متفق أنه لا يأثم. يبقى إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغه؟ يكون نسخا في حقه ولا لا يكون نسخا؟ قال القاضي الظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا يكون نسخا لأنه لم يبلغه، فلا يلزمه التكليف إلا ببلوغ الحجة، لأن أهل قباء بلغهم نسخ الصلاة إلى بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى، لم يعيدوا الصلاة من صلاتهم. وقال أبو الخطاب يتخرج، طبعا التخريج معناه إيش يا شباب؟ معناه بيان. أبو الخطاب الكلوذاني ومن أئمة المذهب كما هو معلوم صاحب التمهيد وغيره وصاحب كتاب الحج وغيره، قال التخريج هو بيان رأي الإمام في المسائل الجزئية التي لم يرد عنه فيها نص عن طريق الحقها بما يشبهها من المسائل المروية عنه أو بإدخالها تحت قاعدة من قواعد المذهب، قواعد الإمام يعني. قال يتخرج أن يكون نسخا بناء على قوله في الوكيل، ينعزل بعزل الموكل، أنا وكلتك يا أحمد بأن تبيع لي هذا الهاتف، ثم قبل أن تبيعه قلت وكالتي لك خلاص أنا ألغيتها. هذه الوكالة بهذه الصورة تكون ملغية حتى وإن لم يبلغ ذلك الموكل. قال لأن النسخ بنزول الناسخ لا بالعلم، إذ العلم لا تأثير له إلا في نفي العذر، ولم يمتنع وجوب القضاء على المعذور كالحائض والنائم والقبلة يسقط استقبالها في حق المعذور، فلهذا لم تجب على أهل قباء. لا طبعا خلاف هنا خلاف نظري خلاف لفظي. وقال بعض من نصر الأول أن النسخ بالناسخ، لكن العلم شرط، لأن الناسخ خطاب ولا يكون خطابا في حق من لم يبلغه إنما يكون في حق من بلغه. طيب مسألة نسخ القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والسنة بالقرآن، قال يجوز نسخ القرآن بالقرآن هذا محل اتفاق، ويجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة والأحد بالأحد هذا اتفاق، والسنة بالقرآن ده قول الجمهور، يعني يجوز أن تنسخ السنة بالقرآن كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس وتحريم المباشرة في ليالي رمضان وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف بالقرآن وهو في السنة. أما نسخ القرآن بالسنة المتواترة قال أحمد لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده، وهو قول الشافعي، يعني أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن، لا ينسخ بالسنة. قال القاضي ظاهره أنه منع منه عقلا وشرعا، وهذا قول الشافعي. وقال أبو الخطاب وبعض الشافعي يجوز ذلك لأن الكل من عند الله ولم يعتبر التجانس، هذا شيء وهذا شيء، والعقل لا يحيله، فإن النسخ في الحقيقة هو الله سبحانه على لسان رسوله بوحي غير نظم القرآن، وإن جوزنا له النسخ بالاجتهاد بالإذن في الاجتهاد من الله تعالى، وقد نسخت الوصية للولدين والأقربين بقوله لا وصية لوارث، ونسخ إمساك الزانية في البيوت بقوله قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر، طبعا هنا القرآن بالسنة، جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم. ولنا قول الله تعالى ما ننسخ من آيات أو ننسى نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيرا منه، كأنه يذهب إلى ما ذهب إليه أحمد وما ذهب إليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله. قال وقد روى الدارقطني في سننه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن، هذا طبعا حديث موضوع لا يصح كما يقول الإمام الذهبي وغيره، ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظ القرآن بالسنة فكذلك حكم. وأما الوصية فإنها نسخت بآية الموريث، عايز يقول أن كل ما استدللتم به من نسخ القرآن بالسنة فهو وارد أصلا في القرآن وكلامكم غير صحيح. قال فإنها نسخت بآية الموريث قاله ابن عمر وابن عباس، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وأما الآية الأخرى فإن الله سبحانه أمر بإمساكهن إلى غاية يجعل لهن سبيلا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل لهن السبيل وليس ذلك بنسخ. على كل حال ويذهب لأن السنة لا تنسخ القرآن. قال أما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الأحاد فهو جائز عقلا نهض العقل، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع تعبدناكم بالنسخ بخبر الوحي وهو غير جائز شرعا، يعني لم يرد في الشرع، يعني يقول بغير جائز لم يرد في الشرع يعني. ثم قال وقال قوم من أهل الظاهر يجوز، وقال الطائفة يجوز في زمن النبي ولا يجوز بعده، لأن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أحد الصحابة إلى أطراف دار الإسلام فينقلون النسخ والمنسوخ، ولأنه يجوز التخصيص به فجاز النسخ به كالمتواتر، ولنا إجماع الصحابة على أن القرآن والمتواتر لا يدفع بخبر الواحد فلا ذاهب إلى تجويزه، حتى قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، كأنه يقول إن القرآن لا ينسخ بالسنة. فأما الإجماع فلا ينسخ الإجماع لا ينسخ، يعني كل الوحي ينسخ الوحي، لكن الإجماع باتفاق لا ينسخ، لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص، والنسخ لا يكون إلا بنص، ولا ينسخ بالإجماع، لأن النسخ إنما يكون لنص، والإجماع لا ينعقد على خلافه، لأن الإجماع معصوم عن الخطأ، إن لو كنا على خلافه يبقى يفضي إلى إجماعين على الخطأ. فإن قيل فيجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفيا أقوى من النص الأول أو نسخ له، قلنا فيضاف النسخ في هذه الحالة ليس إلى الإجماع ولكن إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع نفسه. طيب هل ينسخ النص بالقياس؟ إن كان منصوصا على علته فوق النص ينسخ وينسخ به، وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به على اختلاف مراتب. وشذ الطائفة فقالت ما جاز التخصيص به جاز النسخ به، وهو منقوض بدليل العقل وبالإجماع وبخبر الواحد، فإن التخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ لا يجوز، فكيف يتساويان؟ التخصيص بيان أصلا والنسخ رفع، والبيان تقرير والرفع إبطال، فلا يجوز به. قال والتنبيه ينسخ وينسخ به، التنبيه المقصود به مفهوم الموافقة، المقصود به مفهوم الموافقة. قال والتنبيه ينسخ وينسخ به لأنه يفهم من اللفظ، فهو كالمنطوق وأوضح منه، ومنع منه بعض الشافعية وقالوا هو قياس جلي وليس بصحيح، وإنما هو مفهوم الخطاب، ولأنه يجري مجرى النطق في الدلالة فلا يضر تسميته قياسا. وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما ثبت بعلته أو بدليل خطابه، وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس وليس بصحيح، لأن هذه فروع تابعة لأصل، فإذا سقط حكم الأصل هنا يحصل إيه؟ يسقط حكم الفرع. طب ما الذي يعرف به النسخ؟ النسخ لا يمكن أن نعرفه بدليل العقل ولا بالقياس بل بالنقل، من ذلك أن يكون في اللفظ كقوله كنت نهيتكم، واضح جدا في اللفظ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تفعل كذا وكذا وكذا، كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا به. الثاني أن يذكر الراوي تاريخ سماعه فيقول سمعت عام الفتح، ويكون المنسوخ معلوما تقدمه، الناسخ متأخر والمنسوخ متقدم. ثالث أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر، لأن معروف أن لابد من خطاب متأخر لينسخ حكم الخطاب المتقدم. الرابع أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول رخص لنا، كلمة رخص يعني كان حرام ثم أحله في المتعة، فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها، يعني رخص في زواج المتعة هو الزواج المؤقت ثم نهى عنه. الخامس أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي، بل نستدل على النسخ من أنه من آخر الصحابة وليس بقوي في هذا، آخر الصحابة إسلام، كرواية طلق بن علي الحنفي وأبي هريرة في الوضوء من مس الفرج، والله تعالى أعلم، وهذه مسألة معروفة. يبقى ده آخر الخبرين لأنهم متأخري، لأنهم متأخروا الإسلام، إسلامهم متأخر. ثم سيتكلم بعد ذلك عن الأصل الثاني من الأدلة الإجمالية الكبيرة كلية، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سنبينه في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.